يقول: نرجو إيضاح كلمة جيش الشام استباح المدينة، وهل الحديث صحيح أن المدينة أبيحت؟ طيب، قضية الاستباحة، نعم هذا مشهور في كتب التاريخ، يعني تسالم على هذا أهل السير والتواريخ أن هذا الجيش، لأنه إيش اللي حصل؟ الذي حصل أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة قاموا بالانقلاب على حاكم المدينة وطردوه من المدينة، وطردوا جميع بني أمية الذين كانوا في المدينة واستولوا عليها، يعني انقلاب داخل المدينة. فلما بلغ يزيد بن معاوية هذا الأمر، أنهم استولوا المدينة وأنهم طردوا الوالي وآذوه وكذا، أرسل جيشا لتأديبهم، وهذا الجيش بقيادة مسلم ابن عقبة الذي قلنا سماه أهل العلم بعد ذلك مسرف ابن عقبة، وأمره أن يستبيح المدينة. وهذه الاستباحة، الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه الاستباحة هي استباحة الأنفس والأموال وليس استباحة الأعراض. ولذلك البعض يقول أنه زني بجميع نساء المدينة، أو أنه ألف بكر يعني افتضت ذلك اليوم، كلام باطل هذا. أو شيء ما في ألف بكر ذاك يوم في المدينة، هذا واحد. الشيء الثاني، لو ألف بكر افتضت على الأقل واحدة تولد على الأقل، طيب، ويقال هذا الولد ولد باستفاح يوم استباح جيش الشام المدينة، ولا ولد موجود أبدا. هذا كلام غير صحيح أبدا، أنه استبيحت الأعراض، ولم يكن من ديدن العرب في ذلك الوقت يفعلون هذا الأمر، يستبيحون الأعراض أبدا، ما كان يفعلون هذا مع الكفار حتى يفعلونه مع المسلمين، لا يمكن أن يحدث هذا، خاصة المدينة ذاك فيها صحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الاستباحة استباحة قتل، نعم استباحة قتل، وإذاك سموه مسرف لأنه أسرف، وقالوا يعني أهل الفيزياء يقول لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه، يقول كان رد الفعل أقوى من الفعل بكثير، يعني الفعل الذي فعله المدينة الانقلاب خطأ، لكن رد الفعل كان إيش؟ أعظم بكثير، ذاك استبيحة المدينة بالقتل، وذلك راضاهم بعد ذلك بأن أغدق عليهم الأموال وكذا كنوع من الترضية لهم بعد ذلك، لكنها لا تكفي حقيقة. لكن على كل حال الاستباحة التي وقعت هي استباحة الأموال والأنفس وليس استباحة الأعراض.